الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر طول يوم القيامة وما ورد في مقداره. قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال بعض المفسرين: هو يوم القيامة. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. وقد ذكرنا في التفسير اختلاف السلف والخلف في معنى هذه الآية، فروى ليث ابن أبي سليم وغيره عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذلك هو مقدار ما بين العرش إلى الأرض السابعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، يعني بذلك أن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء، لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، ومن كل أرض إلى التي تحتها 500 عام. رواه ابن أبي حاتم. ورواه ابن جرير عن مجاهد أيضا، وذهب إليه الفراء، وقاله أبو عبد الله الحليمي فيما حكاه عنه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب البعث والنشور. قال الحليمي: فالملك يقطع هذه المسافة في بضع يوم، ولو أنها مسافة يمكن البشر قطعها لم يتمكن أحد من قطعها إلا في مقدار 50,000 سنة. قال: وليس هذا مقدار يوم القيامة بسبيل، بل هذا مقدار ما بين العرش إلى الأرض السابعة. ورجح الحليمي هذا بقوله تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه. وذو المعارج أي العلو والعظمة، كما قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. ثم فسر ذلك بقوله: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، أي في مسافة كان مقدارها 50,000 سنة، أي بعدها واتساعها هذه المدة. فعلى هذا القول المراد بذلك مسافة المكان، هذا قول. وقد حاول البيهقي الجمع بين هذه الآية وبين قوله رفيع الدرجات بأن الملائكة تقطع هذه المسافة في الدنيا في 1,000 سنة، فإذا كان يوم القيامة لا تقطعها إلا في 50,000 سنة، لما يشاهدون من هول ذلك اليوم وعظمته وغضب الرب عز وجل، والله أعلم. والقول الثاني: إن المراد بذلك مدة عمر الدنيا. قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: كان مقداره 50,000 سنة. قال: الدنيا عمرها 50,000 سنة، ذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوما. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال: اليوم الدنيا. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن أبي نجيح عن مجاهد وعن الحكم بن أبان عن عكرمة: في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال: الدنيا من أولها إلى آخرها 50,000 سنة، لا يدري أحدكم كم مضى ولا كم بقي، ولا يدري ذلك إلا الله عز وجل. وذكره البيهقي من طريق محمد بن ثور عن معمر به، وهذا قول غريب جدا لا يوجد في كثير من الكتب المشهورة، والله أعلم. القول الثالث: أن المراد بذلك فصل ما بين الدنيا ويوم القيامة، وهو مدة المقام في البرزخ. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي، وهو غريب أيضا. القول الرابع: إن المراد بذلك مقدار الفصل بين العباد يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال: يوم القيامة. إسناده صحيح، ورواه الثوري عن سماك عن عكرمة من قوله، وبه قال الضحاك والحسن وابن زيد. وهذا بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الراجح، لأن ويؤيد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في مانع الزكاة، قل إن كانت إبلا فإنه يبطح لها في قاع قرقر، كلما مضى عليه آخرها رد عليه أولها، في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا القول يؤيده هذا الحديث وغيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا محمد بن إدريس، حدثنا الحسن بن واقع، حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن يزيد الرشك أنه قال: يقوم الناس يوم القيامة 40,000 سنة، ويقضى بينهم في مقدار 10,000 سنة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وقال الكلبي في تفسيره، وهو يرويه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو ولي محاسبة العباد غير الله تعالى لم يفرغ في 50,000 سنة. هذا يعني أنه مقدر فقط وليس هو الواقع على هذا القول. صحيح أنه واقع، ولكن يختلف الناس في ذلك اليوم، منهم من يكون هذا اليوم عليه مقدار 50,000 سنة، ومنهم من يقول من يكون أقل، ومن المؤمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يكون عليهم مثل ما بعد العصر إلى غروب الشمس، وكل ذلك بقدرة الله جل وعلا وهو على كل شيء قدير. ولهذا جاء أن الكافرين يتمنون أن يقضى بينهم وينتهي ذلك اليوم ولو إلى النار لشدة ما يعانونه، فكأنهم يتصورون أن النار أقل عناء وشدة وعذابا من ذلك الموقف، والأمر أعظم، لأن الكافر ينتقل من شدة إلى ما هو أشد، صلى الله عليه وسلم، بخلاف المؤمن، فالمؤمن أصعب ما يلاقي الموت وما بعده أسهل منه. ومع هذا كله أهوال يوم القيامة عظيمة جدا، ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر عظيم، ليس سهلا. تشاهد الإنسان كأنه لا عقل له، وهو مما يشاهد من الأهوال ويخاف، النار محيطة بهم يشاهدونها من جميع الجهات، نسأل الله العافية، ولا فيه منجى منها. المؤمنون يسيرون من فوقها، ينصب الصراط من فوقها، فإما ناجي وإما هالك أو مكردس على رأسه فيها. فإذا شاهدوا هذه الأمور وغيرها أيضا فهي عظيمة جدا، ولهذا يتمنى هؤلاء، غير أن الله جل وعلا يجعل هذا اليوم سلاما على أهل التقى وأهل الإيمان الذين اتقوا ربهم في الدنيا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظوا جوارحهم من الوقوع في المعاصي، السمع والبصر والأرجل والأيدي وغيرها، فإن الله يحفظهم. نعم. قال البيهقي: وفيما ذكر حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال الحسن: ما ظنك بيوم قام العباد فيه على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى تقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا، ثم انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد أنا حرها واشتد نضجها. وقد ورد هذا في أحاديث متعددة، فالله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. ورواه ابن جرير في تفسيره عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ودراج أبو السمح، وشيخه أبو الهيثم سليمان بن عمرو العتواري، ضعيفان على أنه قد رواه البيهقي بلفظ آخر، فقال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا خلاد بن سليمان الحضرمي، وكان رجلا من الخائفين. قال: سمعت دراجا أبا السمح يخبر عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني بمن يقوى على القيام يوم القيامة الذي قال الله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فقال يخفف على المؤمن حتى يكون عليه كالصلاة المكتوبة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص إن للمؤمنين يوم القيامة كراسي من نور يجلسون عليها ويظلل عليهم الغمام ويكون يوم القيامة عليهم كساعة من نهار أو كأحد طرفيه. رواه ابن أبي الدنيا في الأهوال. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعل كنزه صفائح يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره حتى يحكم الله عز وجل بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وذكر بقية الحديث في مانع زكاة الغنم والبقر والإبل أنه يبطح لها بقاع قرقر تطأه بأخفافها وأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مرت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين العباد في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الكنز يعني من صاحب كنز من المال الفضة والذهب أو ما يكون مقامهما، وهو الذي لا تؤدى زكاته. أما الذي تؤدى زكاته فليس بكنز، ما يسمى كنز مثل هذا، فهو الذي عليه هذا الوعيد. يعني كونه مثلا إذا كانت فضة أو ذهب أو غيرها من المال يحمى عليه في نار جهنم فتكبى بها من جنبه وجبهته وجبينه وظهره في هذا اليوم إلى آخر اليوم من أوله إلى آخره. وإن كان مالا غير ذلك فكما ذكر أنه تجعل تعذبه تطأه وتعضه بأنيابها إلى آخره، وهذا في ذلك اليوم. وقبل ذلك في قبره أيضا يجعل شجاع أقرع يعني حية عظيمة تطوق رأس رقبته فتنهشه ويقال هذا كنزك هذا مالك. هذه النتيجة نسأل الله العافية. فالمال الذي يطهره ويجعل صاحبه سالما من تعذيبه به أن يؤدي حقه الذي جعله الله جل وعلا في هذه الدنيا، والحق الذي أوجبه جل وعلا هو الزكاة. هذا إذا كان مالا متمولا، أما إذا كان من الأموال التي تخرج من الأرض وقد يكون له حقا غير هذا أيضا، كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. فالحقوق التي على الإنسان يجب أن يقوم بها، ولهذا كان الصالح من العباد هو الذي يؤدي الحقوق التي تكون عليه، حقوق تكون لله وتكون للعباد. فمن أدى حق الله الذي أوجبه الله عليه وأدى حق العباد الذي أيضا ألزمه الله به يكون صالحا، والصالح معناه لا يناله عذاب. يكون صالحا بأن يصلحه الله جل وعلا ويحميه من العذاب في القبر وفي الموقف وبعده بعد ذلك. نعم. وقد رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث شعبة، والنسائي من حديث سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، يعني في عسرها ويسرها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأسمنه وأكبره وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكبره وأسمنه وآشره، ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغد ما كانت وأكبره وأسمنه وآشره، حتى يبطح لها بقاع قرقر فتطأه كل ذات ظلف بظلفها، وتنطحه كل ذات قرن بقرنها، ليس فيها عقصاء ولا عضباء، إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وقال البيهقي: وهذا لا يحتمل إلا تقدير ذلك اليوم 50,000 سنة مما تعدون، والله أعلم. ثم لا يكون ذلك كذلك إلا على الهالك الذي لا يغفر له ذنبه، فأما من غفر له ذنبه من المؤمنين فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا الحسن بن محمد بن حليم، حدثنا أبو الموجه، حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله هو ابن المبارك عن معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، ثم قال: هذا هو المحفوظ. وقد روي مرفوعا: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني عبد الله بن عمر. يقول هذا هو المحفوظ عن الموقوف على أبي هريرة، إنه موقوف. نعم. قال: وقد روي مرفوعا أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني عبد الله بن عمر ابن علي الجوهري بمرو، حدثنا يحيى ابن ساسويه ابن عبد الكريم، حدثنا سويد بن نصر، حدثنا ابن المبارك فذكره بإسناده مرفوعا. كل حال، وإن كان موقوفا بمثل هذا ما يقال بالرأي، لأن الرأي لا دخل له في هذا، لا بد أن يكون عن توقيف، لأنه أمر غيبي لا يتأتى لا بقياس ولا برأي. نعم. قال يعقوب بن سفيان حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي هانئ عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو أنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال كيف بكم إذا جمعكم الله كما يجمع النبل في الكنانة 50,000 سنة لا ينظر إليكم. وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا حمزة بن العباس حدثنا عبد الله بن عثمان حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود أنه قال لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء، ثم قرأ إن مقيلهم لإلى الجحيم. قال ابن المبارك هكذا في قراءة ابن مسعود، ثم قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، يعني المقصود الإقامة فيها والاستقرار، ما هو كونه في القيلولة في يوم واحد، هذا مستمر دائما، هذا لا يدل على أنه انتصف النهار أنهم يكونون أصحاب، يعني استقروا في أماكنهم، أصحاب النار في النار أصحاب الجنة في الجنة، وإلا بقية اليوم إذن. فاليوم المقصود به أنه مقداره 50,000 سنة حتى ينتهي الحساب، فلا بد أن يستوعب ذلك اليوم. لكن كما سبق أن الناس يختلفون فيه اختلاف طاعتهم وعصيانهم وكفرهم، فمن الناس من يذهب به إلى النار من أول وهلة، ولكن يعني بلا حساب، ولكن لا بد أن يمر عليه هذه الشدائد، تمر عليه هذه الشدائد، يعني كون الشمس تقف فوق رؤوسهم وكونهم يظمؤون ولا يأكلون وعراة حفاة وواقفين، الوقوف نفسه إنسان لو وقف في هذه الدنيا مثلا ساعات ممكن يغمى عليه ويموت وهو واقف، ولكن الإنسان بعث من قبره في حياة لا تقبل الموت، ما في موت، الموت انتهى. لهذا يقال لهم بعدما يقضى بينهم خلود بلا موت، هؤلاء اللي في الجنة خالدون في النعيم، واللي في النار خالدون في الجحيم والشقاء، نسأل الله العافية. وإلا يتمنون أنه يقضى عليهم بالموت، ولكن هيهات. فالمقصود أن الشدائد التي تمر فيهم لو كان على هذه الحالة التي في الدنيا ما استطاع أحد يبقى ولا لحظات، يموتون يهلكون، ولكنهم خلقوا خلقا آخر لا يقبل الموت. فيزاولون العذاب الشديد، نسأل الله العافية. ولهذا جاء في كتاب الله قل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني أسبابه تأتيه من كل مكان وما هو بميت، ما يموت. نعم. ذكر المقام المحمود الذي خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صحيح أن المقام المحمود الذي وعده الله إياه في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. محمود يعني يحمده الأولون والآخرون عليه، وهو الشفاعة، الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف في هذا اليوم العظيم الطويل جدا. فإنه إذا أراد الله جل وعلا بعباده اللطف والرحمة يلهمهم أنهم يطلبوا الشفاعة، ولا يلزم أن يكون الإلهام لكل أهل الموقف، كل بعضهم فقط. فيذهبون أولا إلى أبيهم آدم، إنهم يقولون من أولى بهذا الذي يشفع لنا حتى يفصل ربنا بيننا في هذا الموقف من آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، هذه كرامة. فيذهبون إليه ولكنه يردهم ويعتذر ويرسلهم إلى نوح ويقول لهم إنه عبد شكور وهو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. فكذلك يعتذر إليهم ويرسلهم إلى إبراهيم ويقول إنه خليل الرحمن. إبراهيم أيضا يعتذر ويرسلهم إلى موسى، وموسى يرسلهم إلى عيسى، وعيسى إلى محمد، وكل هذا حتى يتبين فضل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإذا أتوا إليه أول ما يبدأ به يسجد لله جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، وفي رواية ما لا يحضرني الآن. ثم بعد ذلك يقول ارفع رأسك واسأل تعطاه واشفع تشفع. فإذا قال له ذلك شفع، كما قال الله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فلهذا يقول العلماء حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للمشفوع له وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله جل وعلا، ليس لأحد شيء، وإنما يكرم الشافع فقط، يظهر كرامته بكونه يأمره بالشفاعة. نعم. ومن ذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف ليجيء الرب عز وجل، ومن ذلك الشفاعة العظمى في أهل الموقف، يعني هو المقام المحمود يقول في غيره، ليجيء الرب عز وجل فيفصل بينهم ويريح المؤمنين من ذلك الحال إلى حسن المآب والمآل. يعني يجيء الرب جل وعلا، يجي مجيء حقيقي، يأتي وهو على عرشه جل وتقدس، ولا يكون شيء فوقه، تعالى وتقدس، فهو العالي الأعلى. تصور إنسان مثلا أنه يجي كمجيء المعهود، لا، هذا شيء يليق بعظمته وجلاله، لأنه ليس كمثله شيء. ولهذا علوه دائما عالي، هو العلي الأعلى تعالى وتقدس، يجي وهو فوق كل شيء، فيفصل بين عباده ويخاطبهم يكلمهم. أما المؤمن فكل مؤمن يكلمه كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ما في حجاب يحجبه يعني يشاهد ربه، ولا فيه ترجمان يترجم، معروف الترجمان الذي ينقل لغة إلى أخرى. فأما الكافرون فلا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، لأنهم أهل غضب وسخط وعذاب. فالمقصود أن التكليم والمكالمة للمحاسبة، يحاسب عباده. المحاسبة إذا أراد الله بعبده خيرا مجرد عرض، تعرض عليه أعماله، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، ثم يعفى عنه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني نوقش كونه يحاسب على كل شيء. فقالت له عائشة رضي الله عنها: ليس يقول جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب، يعني أنها تعرض عليه أعماله فقط ثم يعفو، يعفو جل وعلا عنه. والحديث الذي في الصحيح عن عبد الله بن عمر قيل له: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجاة، أو قال في النجوى، يعني النجوى كون الرب جل وعلا يناجي عبده، قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، كنفة يعني سترة يستره عن الناس لا يشاهدونه، لأن العبد إذا عرض جل وعلا عليه عمله، قال: عملت كذا وعملت كذا، يسود وجهه، يرى أنه هلك، فيستره جل وعلا حتى لا يشاهده، فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج مدها إلى الناس: ها أقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي. نعم. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال البخاري: حدثنا ابن عياش، حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة انفرد به دون مسلم. حلت يعني دخل في من يشفع له يوم القيامة. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا داود وهو ابن يزيد ابن عبد الرحمن الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: الشفاعة إسناده حسن. وثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فقوله وأعطيت الشفاعة يعني بذلك الشفاعة التي تطلب من آدم، فيقول لست بصاحب ذاكم اذهبوا إلى نوح، فيقول لهم كذلك ويرشدهم إلى إبراهيم، فيرشدهم إلى موسى، ويرشدهم موسى إلى عيسى، فيرشدهم عيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها. وسيأتي ذلك مبسوطا في أحاديث الشفاعة في إخراج العصاة من النار، وقد ذكرنا طرق هذا الحديث بطوله عن جماعة من الصحابة عند تفسير هذه الآية الكريمة في كتابنا التفسير بما فيه كفاية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.